نعوذ بالله إياك عملنا بهذه لو فلا مضل له ويضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد عن نوع من شرح كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في أبواب كتاب الصلاة اليوم ندخل في حديث استقبال القبلة شرط آخر من شروط صحة الصلاة كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن الطهارة قبلها وتكلمنا عن ستر العورة واللباس الذي لابد أن يكون في الصلاة اليوم نتكلم عن استقبال القبلة وما اختص به من أحاديث استقبال القبلة وشرط من شروط صحة الصلاة هي واجبة بالكتاب وبالسنة أما من الكتاب فمن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا جاء الأمر من الله عز وجل نص صريح بوجوب استقبال القبلة عند الصلاة والقبلة يقصد بها هنا الكعبة وقيل بها هنا المسجد الحرام وكان أول ما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس لمدة عام وأربعة أشهر أو سبعة أشهر على حسب ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة وكان هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال قم نرى تقلب وجهك في السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك فأجاب الله عز وجل أمنيته ونزلت الآيات في وجوب استقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس لكن لما جاء المدينة كان اليهود يستقبلون بيت المقدس فاستقبل مع اليهود بيت المقدس وهذا لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي أولا جاء ذلك ثم جاءت المفصلة بعد ذلك وأن الله عز وجل أراد أن يكون الإسلام أن يكون شريعة الإسلام مخالفة لما قبله يعني في أو مخالفة فيه للمشركين أو للكفار من اليهود والنصارى فنسخ الاستقبال من بيت المقدس إلى بيت الكعبة قلنا أن هذا كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء وقال كثير من العلماء أن الكعبة أصلا هي قبلة الأنبياء كلهم حتى اتجاه اليهود إلى بيت المقدس كان من باب تحريف الكلمة عن المواضيع لكن كل الأنبياء قبلتهم الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام واستقبال الكعبة واجب لصحة الصلاة كما جاءت الآيات تبين ذلك واختلاف استقبال الكعبة على حسب المكان الذي يصلي فيه المرء فقال علماء هنا إن أمكنه مشاهدة الكعبة فالفرض أن يتوجه إلى عين الكعبة لذلك من يصلي في المسجد الحرام ويرى الكعبة لابد أن يصلي يضع الكعبة أمام عينيه ويصلي الفرض هنا أن يتجه إلى عين الكعبة في المسجد الحرام أما من لم يمكنه أن يتجه إلى عين الكعبة ولا يراها حتى لو كان في مكان بعيد بعد المسجد وفي مكان عالي في بعض جبال مكة ويرى الكعبة يبد أن يتوجه إلى عين الكعبة إن لم يكن يستطيع أن يتوجه إلى عين الكعبة فيتوجه إلى الجهة وكلما بعد المرء عن الكعبة فكانت الجهة أوسع، وكلما اقترب كانت الجهة أضيق ويسهل عليه التوجه إلى جهة الكعبة بصورة أدق إن لم يكن يتوجه إلى العين. والدلالة على أن المسألة قد يكون فيها بعض التوسع من ناحية الجهة أو عدم ضبط الدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأيضا لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول، ولكن ولا تستقبلوها، ولكن شرقوا أو غربوا. فدل ذلك على أنهم إذا اتجهوا إلى الجنوب كل الجنوب يكون قبلة، أو إلى الشمال فكل الشمال يكون قبلة. ذلك قال لهم: شرقوا أو غربوا. يعني يقصد العلماء قالوا بإذن المسألة لا يمكن فيها الدقة بالتمام، فهي فيها أن كل من كان في المشرق أو كل من كان في المغرب أو كل من كان في الشمال أو كل من كان في الجنوب على حسب هو موضعه إيش، هذه مدام هو في اتجاه القبلة، لأن مدام بعد عن عين الكعبة يصعب أن يصل إلى الجهة تحديدا. وهذا جاء تيسيرا الشرع: من كان في الاتجاه، إذا كان اتجاهه القبلة شمالا أو كان جنوبا أو كان غربا أو كان شرقا فهذا هو في اتجاه القبلة فتصح فيه، إلا أن كان الانحراف شديد كما سيأتي معنا. وقلنا وجوب استقبال القبلة في الصلاة تسقط في بعض الحالات، وهذا استثناء على الأصل. قل استثناء على الأصل بحالات قد بيانها الشرع، وهو استثنى من وجوب استقبال القبلة أولا العاجز عن استقبالها، إما العجز بمرض وهو مريض، واحد في المستشفى في العناية المركزة، عافانا الله جميعا وعافى مرضى المسلمين وشفاهم الله عز وجل شفاء عاجلا، ولا يستطيع أن يتحرك، عليه أجهزة وقراطيم وأشياء وما يستطيع أن يتحرك ليستقبل القبلة. والصلاة لا تسقط بحال، والصلاة لا تسقط بحال. وأنا حقيقة من خلال يعني متابعتنا جميعا في الأسئلة والفتاوى والمجموعات والناس والشباب، أرى بأننا لابد أن نعود، يبدو أن احنا نؤصل مرة أخرى للعوام الناس يعني إيش الصلاة. كثير من الناس الصلاة عندهم هذه لا يفهمون أهمية الصلاة وركنية الصلاة وعظم الصلاة في الدين، فمجرد أن يأتي شيء تجد لا يصلي أي شيء، واحد عنده شوية برد أو صداع فكأن الصلاة سقطت من عليه، لا يصلي إلا يصلي بعدها بيوم لما يفيق ولا يجرى له شيء، مش مغمى عليه ده شوية تعب. وهذا الله عز وجل لم يسقط الصلاة على الناس، على المسلمين بل على المجاهدين بل على المقاتلين في أشد أنواع القتال وأشد شدة الخوف، قال: فرجالا أو ركبانا، يعني يومئ برأسه وهو يقاتل لو خرج وقت الصلاة. فأي أهمية للصلاة أن الله لم يرفع حتى على الذي يقاتل في سبيله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وهو يقاتل ويخرج الوقت فيصلي، بعد أن نسخ ما حدث في غزوة الأحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأربع صلوات، لما قال: شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى، أو قال: شغلونا عن الصلاة قاتلهم الله، فجاء فصلى الظهر والعصر والمغرب مع العشاء ليلا، وهذا نسخ بعد ذلك بآيات شدة الخوف. ومع ذلك تجد الناس لأي سبب يتركون الصلاة، رايح الجامعة، رايح المدرسة، مسافر فين أو رايح فين، وهكذا شغل في العمل، شغل في المواصلات، فتجده كأن الصلاة هذه آخر شيء ممكن يفعلها، مع أن هي أهم شيء للمرء أن يفعله في اليوم أن يصلي الصلاة على وقتها، ولا بركة ولا تمكين ولا أي شيء سيحدث للأمة إن فرطت في الصلاة. أول تفريط يكون في الصلاة، فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أضاعوا الصلاة. فنحن نحتاج أن نرسخ في قلوب أبنائنا وشبابنا وبناتنا أهمية الصلاة من أول وجديد، وأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا بالعذر الشرعي عند النساء فقط. فحتى المريض الذي لا يستطيع يفعل شيء وهو في السرير طريح السرير أو الفراش يصلي حسب حاله، ومنها القبلة، حتى لو استطاع أن يتوضأ يصلي حسب حاله أو يتأمم يصلي حسب حاله فقد الضورين، وكذلك العاجز عن استقبال القبلة يصلي حسب حاله. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أتكلم عن الصلاة نعم تحديدا، وأنا أعلم ما أقول، لذلك أنا أقول بكل من يتصدر الآن في الدورات ولا في الأشياء الخاصة بالشباب، أول شيء يركز عليه مسألة الصلاة بعد التوحيد طبعا، لكنه لابد يركز على مسألة الصلاة. نحن بنذهب لأبعد، نذهب للصلاة في المساجد والسنن، ونذهب للقيام الليل، وأصلا أصل الفريضة لا يفعل عند، وأنا أقول لكم كثير من الناس دفعات في الجامعات، أنا تخبرني بنات وإخوة وشباب هم الجفعة كاملة لا يصلي فيها 3-4 في المسجد وقت الصلاة في الظهر اللي في وسط الجامعة، والباقي يصلينا ما رجعنا بالليل في البيت، رجالا أو نساء إذا كانوا يصلوا أصلا، لكن ده اللي هم حريصين، لكن حتى لا يفقهون معنى أن الصلاة لابد تصلى في وقتها فيتركون ما يفعلون يذهبون ليصلون في الوقت، لا، هذا في الجامعات ولله المشتكى، لأن الأمر أصبح مستفحل جدا، بقى النذر اليسير اللي يصلي في المصلى وفي المسجد من الرجال والبنات أو من الشباب والشابات. فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا سقطت استقبال القبلة نعم عن العاجز سواء بالمرض أو عاجز بأنه رجل مقيد أو محبوس في غرفة ولا يستطيع أن يعلم أين القبلة، ويجب أن يصلي، يجب أن يصلي، فإذا يصلي ولا تسقط من عليه. الثاني لا، آخر الأمر صلاة الخوف، قوله تعالى إن فكفتم فرجالا أو ركبانا، هذا الأول اللي حدث في غزوة الأحزاب قبل أن تنزل آيات فإن خفتم فرجالا أو ركبانا في سورة البقرة، فنزلت الآيات فأصبح لابد أن يصلي، ونزلت طبعا صلاة الخوف بعد ذلك فإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائف منهم معك، فأصبح عندنا صلاة الخوف في تقسيم الجيش وصلاة شدة الخوف أثناء المقاتلة، وهذا الذي قال فيه العلماء أن هذا سبب ثاني غير العجز في سقوط استقبال القبلة، وهو الخائف على نفسه، سواء الخائف على نفسه في قتال أو رجل مطارد، يعني ماشي في طريق ويطارده ناس وقاعد يجري ويطارده، لو وقف ليستقبل القبلة ويصلي يمسك به، طبعا يكون المطاردة في الحق يعني، فخائف على نفسه من عدو أو من سيل كما قالوا، يعني في مطر نازل وسيول ولا يستطيع أن يقف، لابد أنه يخرج من المكان والمسألة تحتاج إلى وقت، فيصلي وهو يسير في الطريق، أو محاط والعياذ بالله بنار أو بشيء وما يستطيع أن يستقبل القبلة طبعا يعجز عن ذلك فيصلي حسب حاله حتى يعني ينجيه الله عز وجل، فلا يشترط فيه هنا أن يستقبل القبلة، وهذا الخائف على نفسه قياسا على شدة العدو. تفضلي. طب أنا بس أنتهي وأفتح الباب للأسئلة، اللي عايز يكتب يكتب، لكن انا لن اجيب الا لو كانت شيء سريع وانا بقرا وانا يعني بتكلم. الثالث في سقوط القبله النفل، والنفل في السفر على الراجح او على نقول الاتفاق، مساله النفل في الحضر فيها ما فيها من الكلام، خلينا نتكلم عن المتفق عليه لان نفصل الان في الفروع يكون التفصيل اكثر. النفل في السفر اذا كان كما كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يتنفل على راحلتي أو على دبتي في السفر فيصلي ولا يشترط في استقبال القبلة، يبقى أصبح عندنا العاجز والخائف على نفسه والمتنفل، ويقاس عليه بقى المتنفل في السفر. كيفية معرفة القبلة لها طبعا آلية، وعلى من يسافر طبعا الان في زماننا اصبح فيه الالات الموجوده اللي هي سواء بقى الموبايلات او الالات الموجوده في استقبال القبله، لكن هو لابد ان يتحرك ويجتهد في معرفه القبله خاصة من كان في طريق سفر، طريق الإقامة، الأمر أيسر أو بلد الإقامة، إنه يستطيع أن يعرف من المنطقة اللي يعيش فيها، المساجد الموجودة اتجاه القبلة في المحاريب إلى غير ذلك. فلا بد للمرء أن يجتهد في معرفة القبلة، هذا وجوبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلى المرء أنه إما يسأل فيعلم، أو يتعلم كيف يعرف القبلة، ولا طريقة عن طريق النجوم أيضا في السماء، وممكن يستدل بالشمس أو بالقمر أو بالنجوم. والحمد لله الآن في آلات وأجهزة تدل على اتجاه القبلة، وحتى لو أصابت جهة الكعبة فهذا يكفي، لا يشترط أن تصيب عين الكعبة، لأن قلنا كلما بعد قبل الحديث قال شرقوا وغربوا، دل ذلك على الاتجاه والمطلوب. ومن اجتهد في معرفة الكعبة العرف القبلة وتحرك فصلى ثم علم بأنه لم يصب القبلة، الصحيح لا إعادة عليه، بشرط أن يكون قد اجتهد وتحرك، لقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، لكن بشرط أن يجتهد ويتحرك. أما إذا فرط في معرفة اتجاه القبلة فعليه الإعادة، والتفريط ممكن يحدث. أنا يعني صديق لي أعرفه من فترة كلمني من 10 سنوات، كان قاعد في جدة، صلى 6 سنوات في جدة في بيته لغير اتجاه القبلة، وهو خارج مسافر من البلد لقيته بيتصل بيه بيقول له أنا حصل كذا كذا كذا. قلت له 6 سنوات جالس في بيتك بتصلي غير اتجاه القبلة، ما سألت أحد، ما شفتش مسجد اتجاه القبلة فيه، ما سألتش في بيتك، ما زرتش أحد. فلا شك أن هذا تفريطا. فمن لم يجتهد أو يتحرك في معرفة القبلة عليه الإعادة، ولابد هنا خاصة لمن ينزل بلد جديد يسافره، يعني واحد مسافر الآن نزل في بلد من البلاد أجازة حتى 2-3 أسبوع، لابد نزل فندق يسأل، نزل في شقة مؤجرة لابد يسأل ويتأكد من السؤال ويتحرى، لأنه إن لم يفعل ذلك يأثم بعدم السؤال والاجتهاد والتحري، وسيكون عليه إعادة الصلاة، هذا مفرط. أو رجل نزل ضيفا على أحد، أول شيء يقول له أين القبلة عندكم، يسأل أهل البيت. لكن لو نزل وقال إيش لا وتقريبا القبلة يمين جي شمال، ولم يسأل أهل البيت وتبين أن الجهة غير القبلة، فعليه الإعادة لأنه فرط. نعم يقول لنا طب أنا أعلم، لا نقول لا، عندك اليقين من أهل البيت، تسأل أهل البيت، وأنت إذا اجتهدت وأخطأت عليك الإعادة، لأنك قدمت تركت المستيقن وذهبت إلى اجتهادك أنت، لم تتقي الله ما استطعت. كذلك لو يخطئ من يسأل صبي مثلا، ولد يخش عليه من أهل المضيفين له يقول له أين القبلة حبيبي، ولد عنده 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ممكن ما يعلم، يقول له هكذا فيصلي، هذا ليس تحري واجتهاد، ولم يتق الله حق الاستطاعة، لأن الصبي هنا لا يأخذ بكلامه، لو تبين كلام الصبي خطأ يعيد، الصبي لا يوثق به. إذا لابد للمرء أن نزل فندق لابد يسأل ويكسب من السؤال، بعض العاملين في الفندق لا يعلمون، وأنا جربتها بنفسي، أسأله فيقول لي كلاما، أسأله اللي بعده يقول لي كلاما آخر، فلابد تخرج بقى هنا وتستيقن وتنظر، ولو كان في مصلى وفي مسجد فتعرف الاتجاه وتعلم غيره. فهذه المهم أن لابد للمرء أن يتحرى بجانب قبلة، وإلا لو قصر فعليه الإعادة. طيب ندخل في الأحاديث التي ساقها لنا الإمام الحافظ ابن حجر في هذا الموطن. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. طيب أولا عامر بن ربيعة وحكم من صلى في الغيم لغير القبلة، الباب تسمية الفصل أو الباب الذي معنا حكم من صلى في الغيم أو في الغيم بالكسر الغيم لغير القبلة. الترقيم يختلف، قد يكون 200، أنا عندي 211 على حسب النسخ، لكن هذا هو العنوان لمن يسأل عن كتاب الصلاة طبعا على هذا التسمية. الصفحات تختلف والأرقام أحيانا تختلف، التسمية قد تأتي لكم أو لو الأخت كتبت لو الطبعة واحدة اللي عندك. طيب ترجمة الراوي عامر بن ربيعة هو عبد الله أبو عبد الله آسف أبو عبد الله عامر بن ربيعة العنزي بن مالك العنزي، وأسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة مع امرأته، ثم هاجر إلى المدينة وهو بدري شاهد بدرا وسائر المشاهد رضي الله عنه. طيب ماشي، بعض النسخ من 96. ولو قصة عمرو بن ربيعة رضي الله عنه بأنه في فتنة عثمان رضي الله عنه وارضاه قام يصلي من الليل، فلما صلى من الليل ثم نام أتي في المنام فقيل له فأتي في المنام فقيل له قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فصلى فدعا ثم اشتكى، يعني اشتكى يعني مرض بعد ذلك، فما خرج بعد إلا بجنازته، يعني ما خرجش من البيت وهذا إلا قد مات، فكأنه عفي من الفتنة التي حدثت في مقتل عثمان رضي الله عنه وعن الجميع. طيب هنا الترمذي قال الإمام الحافظ بن حجر لما روى الحديث قال رواه الترمذي وقد ضعفه، إذن الحديث فيه ضعف. لأنه فيه راوي يسمى أشعث السمان وهو ضعيف في الحديث، قال الإمام أحمد عنه مضطرب، وابن معين قال ليس بثقة، وابو حاتم قال عنه ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ. وفي راوي آخر هو عاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو سيء الحفظ أيضا. فالعلة في عاصم بن عبيد الله وفي أشعث السمان أيضا، وهذا ضعف بسبب الحديث. وممكن يقول واحد طب لماذا لما الحديث ضعيف أتى به ابن حجر؟ نقول هنا هذا من فقه الحافظ ابن حجر، أنه أحيانا بيأتي بالأحاديث التي فيها ضعف ولكنها مشهورة في كتب الفقه مثلا أو في كتب أهل العلم، فيأتي بها ليبين، ولها طبعا موضوع في مسألة الدويش عدم الأمر بالعادة مسألة فقهية، لكنه يأتي بالحديث ليبين ضعف الحديث فيبرزه لنا ولطلاب العلم أن هذا الحديث الذي هو مشهور عندكم هو ضعيف، والأحكام فرعا عن التصحيح، يعني الأحكام تكون من الأحاديث الصحيحة، ولذلك هذا مراد الحافظ في إيراد بعض الأحاديث حتى لا يشكل على بعض لماذا يأتي به ويقول ضعفه، قال ليبين مع شهرته أنه ضعيف. طيب وأحيانا يكون السند ضعيف لكن له شواهد أخرى تطوي بعضها بعض فيرتفع به إلى الحسن ويكون الرواية هذه اللي فيها ضعف، بس ولكن هذا بيبين في الشروحات. لذلك الذي معنا الآن بعضهم قال إن هناك روايات أخرى وأحاديث أخرى، حديث عن جابر وحديث ابن عباس يقوي بعض هذا ضعف هذا الحديث فيشد بعضها بعضا فيقبل، لكن المسألة التي معنا هنا في إعادة الصلاة لمن أخطأ في القبلة، وهذه ستأتي في مسألة ذلك، يعني هو أصل مسألة الحديث الآن إعادة الصلاة لمن أخطأ في القبلة. هو الحديث الذي معنا فيه دلالة على عدم القضاء، وهو استدل بقوله تعالى قال فإنما تولوا، فهنا يعني أي مكان تتجه إليه، فثم وجه الله إشارة إلى يعني إيش إن هو إن في أي مكان تتوجهون إليه أمامكم وجه الله، يعني أمامكم القبلة. فهو كأن الحديث دليل على أن من صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له الغيم، طبعا مبدأ السحب وهم في سفر فلم يستطيعوا أن يتدبروا القبلة بطريقة صحيحة، في غيوم وفي أشياء، فإذا انقشع الغيم وجدوا أنهم صلوا لغير القبلة. قالوا هنا الحديث يبين أن الصلاة جائزة وليس عليه إعادة، وهنا كمان على العموم، يعني إيش على العموم؟ سواء علم بالخطأ قبل انقضاء وقت الصلاة أو بعدها. وهذا المسألة وإن كان الحديث ضعيف لكن الحكم فيه على الراجح صحيح بأدلة أخرى، إن من اجتهد في معرفة القبلة فصلى ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة لا يلزمه الإعادة. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن كما قلنا لابد أن يجتهد ويتحرى وينظر في الشمس في القمر، قال تعالى والنجم وبالنجم هم يهتدون، فالنجوم تبين له والشمس قد يبين للقمر، سألان اتصال النجوم بعضها ببعض بهيئة معينة بصورة معينة يعرف فيها اتجاه القبلة المهم أو بالآلة إلى غير ذلك كما بيان. وفي قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، على أن الاستواء الاستقبال حقيقة هو إلى الله عز وجل ذي الكبرياء والعظمة، وأن الله عز وجل تقدست ذاته عن حدود الجهات، والله هو الذي خصص الكعبة المباركة أن تستقبل، وكأنه إن تعذر استقبال الكعبة عاد إلى الأصل وهو فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذا معنى كأنه الأصل تعيين الكعب، فإن اجتهد المرء ولم يستطع فهو رجع فإنما تولوا فثم وجه الله، أي كلها هي لله عز وجل، أي جهة من الجهات هي لله عز وجل. طبعا هذا لا ينافي بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، نتكلم الآن عن هذه المسألة، لكن المقصود أن أي استقبال استقبلته سيكون لله عز وجل. البعض قال أن هذا الحكم وهو الصحيح خاص بالسفر كما قلنا، لأن السفر قد يكون فيه المشقة في معرفة استقبال القبلة، أما في الحضر فلابد يعيد الصلاة، يعني ما يجيش حد في الحضر الآن ويدخل مكان، يدخل شركة يجلس فيها، يدخل مكان يروح فيه، يروح نادي، يروح حديقة، يروح مكان فيجتهد في القبلة ولا يضبط الاجتهاد وهو في الحضر ثم يصلي ويعلم أنه يصلي لغير القبلة ويقول أنا اجتهدت، نقول له لا عليك الإعادة. وإن كان البعض يقول لو كان من أهل الاجتهاد فلا تجب عليه الإعادة، يعني البعض يقول حتى لو كان في الحضر وكان من أهل الاجتهاد واجتهد لا تجب عليه الإعادة، والحق اللي فيه نظر. وإن كان هذا ينزل طبعا في عموم قوله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن نقول هل هذا الوسع في الحضر؟ يعني هل أنت لو كنت في حديقة ما تستطيع؟ والحمد لله إحنا في مدن مليئة بالمساجد والمصليات، فلا يمكنك أنك تدخل وتسأل من في الحديقة أين تصلون، أين المكان، أين الحراس ولا الإداريين ولا شيء، أو كنت في نادي طبعا، أو كنت في شركة، أو كنت في مكان في مصلحة، لابد لك ستعلم، لأن الحمد لله إحنا في بلاد إسلامية، ممكن هذا الكلام في بلاد الكفار الذين المسلمون في قلة فتأسعوا، لكن في الحضر ولك لا تصل فيه نظر والله. لكن السفر نقول نعم ما عندك أحد تسأله. طبعا الحديث فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقلنا أنا أقول إضافة إلى الله إضافة على نوعين، إضافة تشريف وإضافة صفة للصفات، وهنا الإضافة صفة لموصوف وهو الوجه وجه الله بخلاف ناقة الله البيت كعبة بيت الله عيسى روح الله، هذه إضافة تشريف. لكن هنا هذه إضافة صفة لموصوف، وهو والوجه الثابت لله عز وجل مع قوله تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير على ما هو عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالوجه صفة لله تليق بجلاله وعظمته، ونثبتها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رواه الترمذي وقواه البخاري. ما معنى قواه البخاري؟ رواه الترمذي معلوم أنه رواه الإمام الترمذي في السنن الترمذي، لكن يقصد بقواه البخاري أي أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال في الراوي حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. يعني الإمام البخاري قوى هذه الرواية عن رواية أخرى من طريق آخر. هذا لذلك كان الترمذي أقصد الحافظ الذي قال ذلك إنه رواه الترمذي وقواه البخاري، يعني رواه عند الترمذي والبخاري قوى هذه الرواية عن رواية أخرى من حديث أبي معشر. مع أن هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، وقد نقل هذا التضعيف ابن رجب، وسببه شيخ الترمذي الحسن بن أبي بكر قال عنه الحافظ أنه صدوق، وبعض قال عنه مجهول وليس بمجهول حقيقة. وهذا الذي ضعف بسببه عند الإمام أحمد، لكنه نقول بأنه الإسناد رجاله ثقات إلا هذا الشيخ شيخ الترمذي الحسن بن أبي بكر فهو صدوق، ولكنه الحديث ثابت. طيب الحديث فيه مسألة مهمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، استدل به علماؤنا على التيسير في مسألة القبلة، وأن المقصود باستقبال القبلة استقبال الجهة عن بعد. طبعا لما يكون المرء بعيد عن الكعبة وعن عين الكعبة فبيستقبل الجهة، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة دل على أن المسألة فيها نوع من التيسير إذا حدث الانحراف، لأنك لا تستقبل عين الكعبة تستقبل الجهة. طبعا هذا الحديث هو خاص، يعني ليش خاص؟ أحد يعلم ليش هو خاص؟ هذا الحديث خاصا وليس عاما. ليش هو خاص هذا الحديث وليس عام؟ مفيش خالص. العام أينما تولوا فثم وجه الله. لا نعم، بس هو ليش خاص هنا؟ المتن يبين لكم هو ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب هو خاص بمن سيكون؟ خاص بأهل المدينة، لأن أهل المدينة قبلتهم ما بين المشرق والمغرب، وليس كل الناس كالمدينة، يعني المدينة والشام في اتجاه، المدينة والشام في اتجاه واحد، يعني القبلة تكون لهم ما بين المشرق والمغرب، لأن نحن ما بين الجنوب والشمال في مصر. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا وغربوا. ويتكلم عن من؟ عن أهل المدينة ومنها الشام، اتجاه واحد. فهنا الحديث فيه نفتة بأنه شرقوا وغربوا، ليقصد بها لمن كان يخاطبهم من السلام وأهل المدينة. أما البلدان الأخرى فيكون في الجنوب والشمال، لأن المسألة على حسب موقعك من الكعبة، هي دائرة وفي مركز، مركز الكعبة ودائرة. من كان جهة غرب الكعبة، لو كان هو جهة غرب الكعبة قبلته ستكون للمشرق، ومن كان هو ومن كان مكانه شرق الكعبة فقبلته هتكون للمغرب، ومن كان شمال الكعبة هو على شمال الكعبة فيكون قبلته إلى الكعبة في الجنوب، ومن كان هو مكانه جنوبا للكعبة جنوب الكعبة فقبلته هتكون إيش؟ إلى الشمال. ومن كان من الكعبة ما بين المشرق والجنوب، ما بين المشرق والجنوب فقبلته ما بين الشمال والمغرب العكس. ومن كان من وضعه من الكعبة ما بين الجنوب والمغرب فستكون قبلته ما بين الشمال والشرق وهكذا. ومن كان من الكعبة ما بين المشرق والشمال فقبلته ما بين الجنوب والمغرب والعكس. ما كان من الكعبة ما بين الشمال والمغرب فقبلته ما بين الجنوب والمشرق. فإذا المرء بيضع نفسه أولا، أين أنا من الكعبة؟ لو أنا جنوب الكعبة يبقى أنا قبلتي شمال، يبقى قبلة تحت الشمال. لو أنا شمال الكعبة يبقى أنا جنوب الكعبة، يبقى أنا قبلتي الجنوب وهكذا. لو أنا شرق يبقى قبلتي الغرب. لو أنا مكاني من غرب الكعبة يبقى قبلتي الشمال. ومع طبعا دخول بقى المسألة مش في الوسط، إنه ممكن يكون أنا بين الشمال مثلا وبين المغرب طب مكاني، فإذا قبلتها تبقى العكس ما بين الجنوب والمشرق وهكذا. لمن أراد يعني أن يتعلم كيف يحسب أو هو أين مكانه، يضع أولا النقطة اللي هو فيها، هو أين من الكعبة، شرق الكعبة ولا غرب، شمال ولا جنوب، ولا قد يكون شمال شرق أو شمال غرب أو جنوب شرق أو جنوب غرب، ويعكس حتى يكون هو اتجاهه في القبلة هكذا. المهم في هذه المسألة التيسير في مسألة الجهة، وهذا يبين لنا إن المرء إذا صلى وكان انحرافه يسير عن الجهة فلا يؤثر على صحة صلاته، إلا لو كان الانحراف شديد عن الجهة فهذا هو لم يصلي إلى جهة الكعبة. وهذا الاستنباط من حديث صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب. إذا المسألة ما فيها التيسير بذلك، وهذا يبين أن المرء لا يتكلف يعني تكلف شديد في المسألة. إن صلى وجد عنده درجة دركتين انحراف يسير خلاص ما يدخل الوساوس في المرأة يقول، لكن لو صلى في اتجاه مخالف والانحراف ليس بقليل هنا الذي يعيد فيها، لم يكن طبعا متحريا لو قلنا أو مجتهدا في المسألة. وكلما اقتربت طبعا إلى المسجد الحرام والكعبة ضاق عليك هذا التوسع في مسألة جهة الكعبة. الحديث فيه لفتة عند بعض علمائنا، قالوا بأن فيه دلالة على أن العالم ممكن يتكلم بشيء يخص أهل بلده، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرق وغربه يتكلم مع أهل المدينة، يعني ممكن يذكر في أقواله وفي كلامه تعاليم تخص أهل البلد اللي فيه أو أهل المنطقة. لكن طبعا هنا في حديث أسلم العبرة ستكون، وإن كان اللفظ خاص بالتشريق والشرق والمغرب، لكن أنا قسنا عليه بأن هذا يختلف باختلاف البلاد والحكم واحد، لكن هو له أن يخصص في الكلام لمن كان يتحدث إليه. لأنه حتى في هذا الحديث وفي حديث قضاء الحاجة حديث أبو أيوب قال شرقوا وغربوا أيضا، وهذا خاص بأهل المدينة. ثم ننتقل لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، وأنا متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. والأبي داود من رضي الله رحمه الله من حيث من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القرن فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. طبعا لي مسألة أخرى في مسألة القبلة، ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر؟ ما يستقبله المتنفل بالصلاة بحال سفره؟ كيف إذا أراد أن يتنفل؟ طبعا الفريضة قلنا لابد فيها من استقبال القبلة، لكن جاء الترخص أو الترخصة أو الاستثناء في صلاة النافلة في حالة السفر. الحديث جاء يصلي على راحلته، قلنا أولا تقييد، قال يصلي على راحلته وفي السفر. والحديث هنا مش طبعا حديث عمرو بن ربيعة لم ينص فيه على السفر في المكة، قال يصلي على راحلته حيث توجهت به. لذلك هو أتى بحديث أبي داود بعد ذلك الحافظ من حديث أنس كان إذا سافر، وهو صحيح لأن طبعا الأحاديث تجمع مع بعضها بعضا، فكان اتفاقا بين العلماء على سقوط القبلة في النافلة على الراحلة في الصف. هناك كلام عند بعض العلماء، ولنا فيه في المذهب عندنا عند بعض علماء المذهب الأصحاب أن في الحضر حتى بعضهم قال ذلك قياسا على السفر، وهذه ليست ما نتعرض لها في دروس المذهب أفضل، لأنه قالوا قياسا على المتنفل مسافرا، ممكن متنفل في حضر في سيارة في راحلة أو حتى لو ماشيا على قدميه أنه ممكن يصلي كذلك في النافلة. وهذه قلت وإن كان يعني دقيقة لا تجدوها كثيرة في كتب حتى المذهب عندنا، لكنها من بواطن الكتب، ومن قرأ كثيرا ممكن يجدها يعني غير منتشرة يعني، لكن عندنا في المذهب. لكن المتفق عليه أن المتنفل على راحلته في السفر لا وأن يصلي بغير استقبال الكبر، وهذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى من الليل وكان على راحلته صلى حيث توجهت به، إلى أي وجه توجهت الدابة صلى، كانت إلى القبلة أو غير القبلة. وخلينا في ألفاظ الحديث الأول نفكك الألفاظ، قال يصلي على راحلته بيناها توجهت به، ثم قال يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، عند الركوع يومئ برأسه وعند السجود يومئ برأسه. طبعا هنا قال يومئ ولم يفرق هل الركوع هل السجود أخفض من الركوع أم لا، والصحيح أنه يكون أخفض، لكن هنا جعل العموم. وزاد ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ويبين على أن هذا كان في النافلة فقط، لم يكن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم راحلته في الصلاة المكتوبة، بل كان ينزل إلى الأرض لقلتها. قلة إيش؟ الصلاة المكتوبة هي 5 صلوات في اليوم، فيستطيع أن ينزل قلة عدد الصلوات ويصلي، بالخلاف لو يسير وأراد أن يتنفل طوال الليل، كانوا يسيرون بالراحلة ساعات، أو يصلي ضحى أو غير ذلك، فلا يقف، هذا فيه مشقة، فكان جاء الترخص بأنه يصلي على الراحلة كيفما شاء في سفره في النافلة غير مستقبل القبلة. رواية أنس قال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، يبقى هنا فيها زيادة في رواية أنس، فكبر، قال فاستقبل بناقته القبلة فكبر، يعني كان يريد أن يقول في الرواية الثانية وهذا فعل أنس، فعل أنس بأنه عند التكبير يعني التحريم بدخول في الصلاة كان يستقبل بالناقة القبل ثم يترك تسير ثم صلى حيث كان وجه ركابه. يعني يريد أن يقول هنا بأنه عند الإحرام يستقبل، وهذا طبعا تعلق بها الحنابلة في وجوب استقبال القبلة عند التحريم في النافلة، وحق أننا سنبين أنه ليس لهم التعلق بهذا الوجوب، والصحيح الراجح أنه لا يشترط له عند حتى التكبير بالإحرام أن يستقبل القبلة، وله أن يستقبل أو لا يستقبل. قال ثم صلى أي أتم صلاته. الحديث المسألة الرئيسة فيه مشروعية الصلاة النافلة في السفر، أي نافلة، ركعتي الضحى، صلاة الليل، رواتب، سنة وضوء. طبعا أنا قلت رواتب هنا إضافة، لأن على خلاف طبعا في المذاهب هل في السفر تصلى الراتبة أم لا. طبعا في مذهب ابن عمر وقالوا بعض العلماء لأن المسافر يترك الراتبة ويصلي الفريضة ويقصر، فقالوا السنة ترك الرواتب في السفر إلا ركعتي راتبة الفجر والوتر، لو قلنا الوتر من الرواتب يعني الحقر، فالسنة والباقي قالوا السنة الترك إلى راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك لا حضر ولا سفر، كذلك الوتر. لكن لو أراد أن يتنفل بصلاة ليل بضحى، ولمن أراد أن يأخذ بقوله طبعا بصلاة الرواتب الخلافية، فكل هذا مقصود به في صلاة النافلة على الراحل. طيب المسألة أنه إذا صلى على الراحلة يستقبل طريقه أو جهة السير، ما يستقبل القبل، يعني لا يحتاج إذا صلى أن يستقبل القبل، ويستقبل الطريق اللي ماشي فيه، يعني لا يلزم استقبال القبل، إذا سقط استقبال القبل هنا. وحديث أنس لم يفرق طبعا عندنا في أو الجمهور يرون في سفر طويل وسفر قصير، عندما يرون السفر الطويل اللي هو تجاوز 80 كيلو أو على خلاف 79 إلى 90 91، كل هذا خلاف مسألة، هذا سفر طويل الذي فيه القصر وفيه الإفطار وغير ذلك، هناك سفر قصير دون هذه المسافة تسمى سفرا لكن لا يستباح فيه القصر ولا الفطر. هنا الدليل الحديث على العموم، يعني لو كان سفرا قصيرا أو سفرا طويلا واحد مسافر دون مسافة القصر، لكن مسافر طلع الطريق الصحراوي مثلا رايح لمكان مزرعة أو شيء دون قصر أو طلع في أي طريق آخر، فقالوا إلى عموم على السفر، سفر طويل أو قصير له أن يفعل له أن يفعل. طيب في زماننا طبعا الراحلة مش موجودة أو قليلة، أو يعني اللي بيسافر عنده دواب بيسافر عليها أو بينتقل من بلد لبلد مازال في الأقاليم في الأرياف ممكن يسير بيها، عنده بقى بيسافر بسيارة بطائرة بسفينة بالباص يصلي حسب سيره. وهذا لو قلنا طيب لو تمكن من الاستقبال افترض هو في الطائرة ويستطيع أن يستقبل أو في سفينة ويستطيع أن يستقبل، قلنا يستقبل ما نام أمكنه الاستقبال يستقبل، قد يكون مثلا جالس ولو انحرف قليلا سيستقبل أو انحرف يعني بالقدر يستطيع يستقبل، لكن إن لم يتمكن سقط من عليه فيصلي حسب حال سيره. طيب هل لابد أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ولا لا يشترط؟ قلنا الحديث الصحيحين لم يشترط ذلك، أو حديث صحيح الصحيحين نعم حديث الصحيحين اللي هو حديث عامر بن ربيعة، حديث أنس بين بأنه كان يستقبل عند التكبير. الجمهور على عدم وجوب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، يعني لا يشترط أن يقف فيستقبل القبلة ويكبر ثم يسير. والحنابلة المعتمد عندهم في المذهب استدلالا بحديث أنس على وجوب تكبيرة استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. وحديث أنس هو أصلا فعل لأنس، حتى لو تنزلنا وقلنا له سنعطي حكم المرفوع، لكن هو مخالف للأحاديث في الصحيحين، حديث عامر بن ربيع الذي معنا، حديث آخر لابن عمر، حديث لأنس، هذه الأحاديث كلها في الصحيحين ولم يرد فيها لأن عند تكبيرة الإحرام استقبل القبلة النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول تنزلا هذه زيادة في الحديث، حديث أنس زيادة فيها، لكن هي على الوجوب؟ ليست على الوجوب، ليس فيها دلالة أنها على الوجوب. ليش؟ لأن الحديث الأخرى بيانت بأنه لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشترط أن يقف ويستقبل القبلة ثم يسير، لكن إن فعلها احتياطا أو على سبيل الاستحباب أو أراد أن يفعلها مرة هكذا مرة هكذا جمعا بين العمل بالروايات فلا شيء عليه. لكن أن نقول وجوب، ليس فيه دلالة على الوجوب لورود الأحاديث الأخرى الأشد الأكثر بنا صح في الصحيحين، ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يستقبل القبلة عند الإحرام. وهذا وقول الجمهور خلافا للحنابلة المعتمد عنده، ورواية أيضا الجمهور في رواية الإمام أحمد مع الجمهور لكنها ليس المعتمد. والصحيح راجح قول الجمهور في ذلك بعدم وجوب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. ثم جاء الإماء بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع عند الإماء. هو الحديث لم يبين الفرق، لكن جاء في حديث آخر رضي الله عنه وأرضاه بين النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. وهذا حتى في الصلوات للعاجز أو للمريض، لأن في الأصل أن السجود أخفض من الركوع، فعليه أيضا من يصلي جالسا أو من يصلي كان على راحلته أن يخفض في السجود أكثر من الركوع حتى لو كان إماما. ليش؟ لأن الأصل أن السجود أخفض من الركوع، فيكون البدل موافق للأصل على أن السجود الإماء فيه أخفض من الإماء للركوع في الركوع. ممكن الحديث قال حديث جابر بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. فين المخالف؟ الصحيحين قال يومئ، ذكر عاما أو ذكر مجمل أو مطلق، وهنا فصل في الحديث جابر قال والسجود أخفض من الركوع، يعني لم يتعرض لهيئة الإماء في حديث عمر بن ربيع، فلا نقول مخالف ولم يخالف. المخالف أن يأتي حكم مخالف الحكم، لكن هو في الصحيحين قال يومه، لكن هل ذكر لنا أن الإماء هنا أخفض من هنا؟ ما ذكر، لكن قال إثبات الإماء. هيئة الإماء جاءت في حديث آخر فيه تفصيل مفسر، نعم يبين الصورة بأن السجود أخفض، فلا نقول مخالف. يعني لا نقول إن حديث جابر مخالف لحديث عامر، كما قلنا حتى في حديث أنس في مسألة أنه يستقبل القبلة ما قلناش مخالف. أو أنا لو قلت مخالف أقصد بيش مش مخالف في الحكم، قلنا فيه زيادة فقلنا لا مانع بالعمل بها لكن ليست على الوجوب. المخالفة يعني في حديث أنس إنه في مسألة الوجوب، لكن مسألة الزيادة فهي زيادة في الفعل، نقول له نقرها لما نام الحديث حسن بسنده، لكن لا نقول بالوجوب فيها، ده المقصود. لا حدش يجاوب على حد أرجوك، عشان لو شفت انت خليتيني مشيت خمس دقايق معاكم على الفاضي زي ما بيقولوا كده، ان شاء الله هي مش فاضي، لكن ما حدش يجيب على احد، انا اللي باجيب عشان ما يحصلش التشتت. ما حدش كان فاهم طبعا ان حضرتك بتجيب على الاخت وانا مش واخد بالي بتجيب عليها، مفيش مشكله، انا بس بنحط لان احنا هذا الكلام استسلام القبل، بس احنا انا نسيت انبه عليه مع الاخوات الجديدات معنا عشان بس ما يحصلش تشتت. بارك الله فيك. طيب انتهينا من هذه المسألة. هو تبقى مسألة بتنتشر كثيرا جدا لابد ننوه عليها في السفر في صلاة الفريضة خاصة في الطائرة، والبعض يتساهل، أقول يتساهل وأعيدها كده يتساهل في أن يصلي جالسا على الكرسي الفريضة. نقول عندك أولا رخصة في الشرع، إن كانت الصلوات مما تجمع فخلاص خذ بالجامع، إما جامع تقديم لو دخل الوقت قبل ركوب الطائرة، حتى لو كان المطار في الحضر اجمع بلا قصر، ولو كان المطار في سفرك اجمع مع القصر، إما تجمع تقديم أو تجمع تأخير، هذا إذا كانت الصلوات تجمع عندك الرخصة. أما لو الصلاة لا تجمع كالفجر مثلا أو قد تصل في وقت لا تستطيع تجمع تقديم ولا تأخير، يسافر أمريكا كندا قد يدخل 6-7 ساعات في الطائرة فيضيع عليه الوقتين، قد تحدث. الآن لابد أنك أولا تبحث عن مكان تصلي فيه. أنا أقول لكم من خلال تجربتي سنوات ولله الفضل والمنة عديدة جدا في ركوب الطائرات، يعني ما في مرة بس استطعت أصلي قائما، حتى لو يعني بوعد المناوشات كما يقال، لكن من خلال الخبرة على حسب الطائرة كده، اللي عنده خبرات بيقدر يستطلع الطائرة. هناك أماكن لابد ستجدها، وهو الأماكن اللي أمام عزكم الله الحمامات، مع الأماكن اللي فيها الكراسي الطوارئ اللي بتجلس عليه المضيفين والمضيفات عند النزول والطلوع، وأحيانا أمام الأماكن الطعام اللي عندنا. فلابد المرء أن يحتاط لنفسه وأنه يصلي قائما ما استطاع. في بعض الطائرات الواسعة الكبيرة بيبقى فيه أماكن وراء أصلا للمكان هذا، بعض الطائرات السعودية كانت كبيرة كانوا يصلوا وراء وبيعملوا صف كمان، وأنا حضرتها. لو طائرة ما فيش الكلام ده أقصى شيء ممكن تقف وتصلي عند هذه الأماكن ولا تسأل أحد، ما تستأذنش، قف وصلي، لأنك لو استأذنت البعض لن يسمح والبعض سيتغاضى والبعض يقول لك لا وأنت تصلي. المهم أن المرء لا يتهاون، تقول لما استطاع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فلابد لو استطاع، طبعا معرفة القبلة أمر يسير، لأنك ممكن تسأل تقول لهم أنا عايز أعرف من القبلة كيف، وبيقدروا يجيبوها لك على حسب اتجاه، حتى قائد الطائرة يستطيع أنه يجيب لك اتجاهك ويخبرك. ما عليك لك تقوم وتقف في مكان وتصلي، المرأة والرجل، والمرأة لا تقول السترة، هنا لا إشكال تصلي، هذا هو الأصل أنه لابد أن يصلي المرأة. إن عجز بالكلية، أقول عجز بالكلية، وكنت أنا أرى أن هذا غير متحقق حقيقة إلا لو كان المرأة محرج أو لا يقدر معنى أن يقوم، فالبعض أهل العلم قالوا كنت لا أرى في ذلك، لكن أنا أقول لو عجز بالكلية منعوه من القيام على الكرسي طول الطائرة، يعني في شيء في الطائرة منع، خلاص هيصلي حسب حاله بقى هنا العاجز ويكون سقط من عليه. لكن هذا إن تحرى تحري دقيقة كما قلت. أما البعض يستسهل وقاعد على الكرسي ما بيفكرش أصلا أين القبلة، لأن في استقبال قبلة وفي قيام ويصلي حسب حاله هكذا، هذا فيه نظر عندي الله. طب الحديث فيه فائدة أصولية، إن الحديث هذا هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خصص قولا عاما، والقول العام هو قول تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا دليل عام ودليل قولي، وهذا الذي معنا حديث عامر وحديث أنس وباقي دليل دليل فعلي من النبي صلى الله عليه وسلم وخاص فين في النافلة. فهي دلالة على أن الفعل الفعل يخصص عموم القول. هذه قاعدة اللي بيراجع معنى الأصول تاخدها, واللي جديد اكتبها كده لغاية ما نشرح الأصول. الدليل الفعلي يخصص الدليل القول ولا إشكال في ذلك, لأنه هذا فعل هو للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك استقبال القبلة على النافلة. خصص عموم من حيث خرجت فأولي وجهك سطر المسجد الحرام. طب سأجيب إن شاء الله دائما هذا الحديث, سأجيب على الناس. في طبعا جواز الصلاة على الراحلة, في زواج بالعكس بعض ممكن المرء يعني اللي بيسافر بالسيارة ياخدها سنة, والبعض حتى من علمائنا قالوا يعني يحرص المرء لو كان في الطائرة انه يصلي, او يصلي في مكان لم يصلي فيه احد. يعني هو في المكان الذي في الطائرة هذا في هذا الموطن في العالم صلى فيه لله عز وجل لم يصلي فيه احد, او يعني على حسب الموطن او صلى فيه من قبله او من بعده. فيحرص المرء سبحان الله, يعني هو قدر انه يركب سفينة في مكان في البحر, يركب طائرة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة في سفره في الراحلة, والله من علينا بهذه الوسائل. فلو يصلي المرء في الطائرة في ما يعني لو ركب يصلي, لو كان له صلاة أصلا يصلي في الجواز طبعا أن أقول, ولكنه فيه ممكن أن يصلي في مكان لم يصلي فيه أحد. أيضا في مسألة أخرى مهمة جدا أيضا استدل بها علماؤنا على طهارة الحمار أو عرق الحمار أو بدن الحمار, الحمار والبغل والفرس والبعير أعزك الله جميعا. كان فيه خلاف, لكن قالوا بأنه ركب على راحلته وصلى, لأن حديث عامر قال على الدابة, والدابة طبعا ممكن يكون حمار وممكن يكون جمل, ممكن يكون الفرس البغل البعير وغير ذلك. لكن في روايات أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حماري وقال قال يا معاذ لبيك ساعديك أو ما تدري الحديث مشهور يعني. فقالوا هذا دلالة على طهارة. ما الدلالة في ذلك؟ أنه لا يبعد في الشمس, وتعلمون شمس المدينة ومكة والحجاز وغير ذلك, لابد من عرق للحمار وسير مسافات طويلة, فلابد أن العرق سينامس من يركبه. فدل ذلك على إيش؟ طهارة هذا الحيوان. بل قد ينزل ماء يعني مطر فيبلل الاثنين, فلو كان فيه نجاسة فتبللت. فكانت كل هذه دلالة صريحة على أو على طهارة يعني الحمار وعرقه وغير ذلك. وممكن يعني يستنبط بنا قياسا ما عاد النت أفرجني. طيب نقول أيضا ممكن يستنبط على الحمار قياسا على الهرة. وجه القياس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ليست بنجس. كيف نقيس الحمار على الهرة؟ ده الحمار قد كده والهرة قد كده ماشي. هو لما انقطع أنا وقفت, أنا ما قلت شيء زيادة, أنا خرجني النت ودخلت مرة واحدة. قلنا في الحمار يقاس على الهرة, قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس, مع ان الهرة صغيرة والحمار كبير. مشقة الاحتراز من الطوافين, نعم طواف, نعم نعم احسنت, نعم بل الطواف في الحمار والبغل اكثر من الهرة لحاجة الناس اليه. طيب في مسألة أخرى، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالفعل توجه ولم يتوجه للقبلة، لكن توجه لإيش؟ لجهة سيره. فاهمين السؤال؟ المسألة الأول، توجه لجهة سيره، يعني هو لو ماشي بالدابة في الطريق هكذا فصلى في اتجاه السير حتى ولو لم يكن اتجاه القبلة. طب هل ممكن يصلي لغير اتجاه السير؟ يعني لو الطائرة ماشية كده وهو راح قال لك انا كده كده على مسافر وعلى الطائرة، انا مش هصلي باتجاه الكرسي وانا قاعد كده، انا هصلي باتجاه يمين الكرسي كله، راح لف في الكرسي وعمل يمين. او لو راكب سيارة اتجاه السيارة ماشية في الطريق هكذا، وراكب ورا راح هو على الكنبة جعل ظهره للشباك وصلى في اتجاه اليمين. متصورين معي المسألة؟ أو جعل ظهره للسائق وصلى في اتجاه الخلف، يعني صلى في أحسنتي في القطار، أحسنتي نعم القطار ماشي كده وهو قاعد على الكرسي اللي في عكس اتجاه السير، فصلى ايش؟ في العكس. نقول علماؤنا قالوا في هذا التفصيل ايش؟ عملا بعمل النبي نقول لا، العلماء قالوا هو الأصل اتجاه القبل صح؟ طب البدل إيش؟ اتجاه سير الراحلة، عشان تضبطوا المسألة بس. الأصل اتجاه القبل، أيوة، حيث كان وجه ركابه، يبقى البدل اتجاه السير صحيح؟ إذا لو هو ترك الأصل وترك البدل يبقى لم يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلى للقبلة ولا صلى إلى اتجاه السير. فقال علمنا الصلاة لا تصح تبطل إلا إذا كان الاتجاه اللي راح له كان اتجاه القبلة، إلا إذا كان الاتجاه الذي ذهب إليه كان اتجاه القبلة. لكن لو ترك اتجاه القبلة وترك اتجاه السير اللي هو البدل وصلى لاتجاه ثالث، قال علمنا الصلاة لا تصح. فهمتوا المسألة؟ احنا كلامنا في النافلة، خلاص احنا كلامنا في النافلة، الفريضة ما فيش فيها كلام، احنا بنتكلم السنة في النافلة جاء الترخص فيها بأنه لما يستقبل القبلة يستقبل البدل اتجاه السير، قلنا اتجاه سير الراحلة. هو لو ترك الأصل وترك اتجاه سير الراحلة وفعل كما قلنا الآن في الأمثلة اللي قلناها وذهب اتجاه ثالث، نقول له عند علمائنا الصلاة تصح. ما أنت معك إما اتجاه القبلة كيفما كانت إذا استطاع، أو اتجاه سير الراحلة. لو صليت في غير اتجاه سير الراحلة، يا الله يكرمكم، أنتم مش معايا ليه بتجيبوا أسئلة برا المسألة؟ خليكم في المسألة ده فيها وحاضر. يعني انت خلاص فهمتوا دي؟ خلاص انتهت المسألة دي. طيب طبعا هذه دلالة في الحديث انه هذا لا يصح الا في النافلة، لانه قال حديث عامر ولم يفعل ذلك ولم يكن يصنعه في المكتوب، إذن المكتوبة لابد فيها من الاستقبال. طيب في مسألة أخرى، هذا الاستثناء في النافلة دل على أن الأصل، قاعدة أخرى مهمة جدا عند علمائنا أيضا، الأصل هو تساوي الفرض والنفل، هذا الأصل، لذلك أحكام الفرض تنزل أحكام النفل إلا إذا جاء الدليل بالاستثناء. يعني نقول الأصل هو استواء أحكام الفريضة والنافلة في الصلوات. هنا طهارة استقبال كذا كذا، هذا كل واحد إلا ما جاء الشرع بالاستثناء. إن لم يأتي نرجع للأصل النافلة كالفريضة في الأحكام. وهذا ليش؟ لأنه الصحابي بيّن لنا ولم يكن يفعله في المكتوب، يعني يبين لنا الأصل عندنا الفريضة والمكتوبة واحد، لكن هذا الذي يفعله في النافلة فجاء التخصيص في النافلة، ورجع ويبين لنا ذلك أنه نفع ذلك عن المكتوبة للا يتوهم أحد بأنه كما أن الأحكام واحدة عندنا بين الفريضة والنافلة في الصلاة، فهو جاء ليبين أنا قلت في النافلة ولم يكن يفعله في المكتوبة ليبين لنا أن هناك استثناء. والبعض قال نظرة تم الحكمة مع أن الفريضة أعظم والتيسير يكون فيها أفضل، يعني لو قلنا على التيسير تم نوسف في الفريضة بل هي حب العبادات إلى الله حب ما افترضت عليه، لكن قالوا أولا النظر غير ذلك، الحكمة في الشريعة هنا قالوا الفريضة قليلة الصلوات خمس وأوقاتها معلومة ومفتوحة يقدر يقف وينتظر ويصلي، لكن صلاة النافلة ممتدة والمرء في سفره يحتاج أن يستأنس بربه ويصلي ولا يحرم ما كان يفعله من النوافل، وفيه حث أن العباد على على على ملازمة التطوع وملازمة ما كان يفعله في حضره من النوافل، وأن هذا قد يستصحب المرء طول سفره فلا يحرم من ذلك سواء نهارا أو ليلا ضحى صلاة ضحى أو صلاة القيام. فجاء الترخيص هنا للمحافظة والتيسير والتنشيط لمن أراد أن يصلي ألا يفتر عن عباداته التي كان يفعل، وهذه حكمة في أن التيسير جاء في النافلة ولم يأتي في الفريضة. طيب لو في اسئله ان انا خرجت في الاسئله اتمسحت، اللي عنده استشكال يضعه الان لو سمحتوا، ولا استنوا يمكن يكون موجود الاسئله اراجعها. ما ادري لو في حد عنده استشكال اتمسح اللي عندي قبل ان انا خرجت. ليس هناك استثناء في الفريضه، اي استثناء تقصدي؟ ما قلنا خلاص في أول الدرس، حضرتي معنا أول الدرس لما قلنا في صلاة العاجز والخائف، قلنا هذا استثناء في الفريضة، العاجز بمرض أو محبوس أو مقيد، أو قلنا إيش في حالة أني صليت جالسة وبدون قبلة. ما هنا لو على التفصيل اللي قلته في الطائرة، لو كان تفريط في المسألة اللي عليه يعيد الصلاة لو تفريط، لكن لو كان هو اتقى لما استطاع ومنع وخشي الوقت يذهب وصلى، أرجو أنه لا يعيد، لأن ما عنديش دليل على الإعادة حقيقة لو كان قد يعني اجتهد ما استطاع وأدى. وإن كان طبعا المذهب عندنا يقول أحيانا إن ده عذر نادر، والعذر النادر إنه يعيد فيه على أصول يعني. لكن لو أراد أن يعيد حيطة، لكن هذا كله يرجع لو كان قد، لكن لو صلى كده جالس بدون استقبال قبلة على حسب ما ولم يعني يتخذ الأسباب اللي قلناها فيعيد طبعا. في المواصلات، لا المواصلات ينزل يصلي حضرتك، إذا راكب مواصلة ده في الحضر الدنيا حواليه كلها فيها أماكن، ينزل يقف في المواصلة يقف جنب شجرة ولا تقف في الأخت جنب تدخل مدخل البيت، تقف في مدخل البيت تصلي وتركع تركب المواصلة وتمشي. ده لو كان الصلاة تخرج وقتها يخرج وليس هناك جمع، ممكن لو ممكن تجمع تنتوي الجمع لما ترجع، مش كل يوم طبعا، لكن الحمد لله في أي مكان تقف وتصلي مفيش عذر في الحضر. لكن لو المرء توقف على الكوبري ولا واقف في الدائري وخلاص المغرب دخل والعشاء داخل ومش هيستطيع ينتوي جامع هذه احيانا، لكن لا يصلي في المواصلات بغير استقبال قبلة ولا جالس ما يصح. ما فيش المساله. طب في الطائره هو متعلق فوق، لكن هو في المواصلات ينزل يقف وينزل يصلي، ما الذي يمنعه؟ ما انا قلت يا استاذه بقى الله يكرمك بقى لازم بقى في موضوع الطائره ما فيش لم يستطع ديت. ما هو انا قلتها فسرتها كتير قوي، قعدت تكلمت فيها بصراحه. استقبال القبله هيعرفها من قائد الطائره، هيطلب منه ولا لو سمحت قولي لي القبله فين، هنا عنده الاتجاه يقول له القبله هكذا، هيسال هو عنده فوق في الطائره يستطيع عرف اتجاه القبله يقوم بقى يروح في اي حته تقوم واقفه ومصليه على طول قبل ما يفوقوا ويشوفوها. طب ما النافله بتسقط في السفر ليه طالما الهدف تنشيط العبد حتى لا يفطر؟ انت بتقتلي الموضوع خالص يعني، مش عايز يصلي ولا ايه؟ مش فاهم. ما النافله بتسقط في السفر ليه طالما الهدف تنشيط العبد حتى لا يفطر؟ لا، اللي بتسقط في السفر الراتبه بس يا استاذ، الراتبه اللي بتسقط في السفر عند بعض العلماء انه الراتبه، وانا قلت هذا في شرحنا يعني لو انا كنت دخلت متاخره، لكن قلت بان صلاه الليل والضحى وركعتي الفجر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم، او ركعتي الفجر سفر ولا حضر. وقلنا ان التنشيط هنا جاء لان صلاه الليل الذي يقبض على صلاه الليل وهو يسير في سفره ليلا يحتاج يصلي فجاء، او صلاه الضحى الذي يصلي صلاة فريضة في الطائرة يصليها حسب أي توقيت، توقيت البلد تحلق الطائرة فوقها أم أي توقيت، توقيت المكان اللي هو فوق هو ينسب نفسه. هو المشكلة كلها تبقى في الفجر، هو ينظر على حسب طبعا هو المكان اللي هو فوق اللي هو فوقه، لو عرف أنه في أي بلد خلاص ياخد البلد. هو لو عرف دلوقتي انه مثلا دخل حدود دولة معينة وده توقيتها يعرف الصلوات فيها ايه، نعم. لكن هو طبعا في الفجر تحديدا هيبقى الرؤية سهلة لانه النور بيطلع، فلو لا انا حسب هو ماشي مع الشمس ولا عكس الشمس يعني انا حسب، لكن هو صحيح انه في توقيت المكان نعم اللي بيحلق فوق الطائرة. طبعا ايه الاصلاحات دي؟ ما المقصود بالإصلاحات؟ ما فهمت مقصدك بصراحة. عذرا، ما المقصود بالصلوات التي يمكن أن تجمع؟ يعني الظهر مع العصر يمكن أن يجمع، المغرب مع العشاء ممكن أن يجمع. فلو ركب الطائرة الظهر الساعة 12 إلى 5 عندنا أو 8 أو 9، طائرته الساعة مثلا 1 ويوصل بعد الساعة 6-7، يبقى عنده الظهر دخل ويقدر يجمع الظهر مع العصر جامع تقديم قبل أن يركب الطائرة، أو العكس ركب الطائرة الساعة 11 ويصل للساعة 4-5 ومتبقي وقت على المغرب، يبقى يجمع تأخير الظهر مع العصر لما ينزل المطار وهكذا. الظهر مع العصر يجمع والمغرب مع العشاء يجمع. في أسئلة أخرى؟ احسن طبعا. المشكله معايا في التليجرام، مش عارف لكم حل لسه، وما اعتقد ان انتم ما عندكوش اسئله يا ابو ذلك. اللي عايز يبعت ممكن يبعت لي على الخاص تليجرام، اقرا السؤال واجيبه لو كان في صعوبه في انه يبعت لو عايز حد من التليجرام يبعت ممكن يبعت على الخاص وانا ساقرا واجيبه ان شاء الله. في أسئلة على التليجرام؟ آه نعم، أنت أتيت بحديث صلينا في غير غيب وقلت يقوي بعضها بعض، نعم قلنا أن بعضهم قوى ذلك، نعم له طرق أخرى، نعم ذكرت على بيان أعتقد ذلك. طيب طب نكمل، ما الفرق بين ايش؟ الراتبة اللي هي السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم بني له بيتا في الجنة. السنة الراتبة اللي هي ركعتي الفجر وأربع قبل الظهر واثنين بعد الظهر، يبقى كده ثمان صلوات، ثمان ركعات، واثنين بعد المغرب أو ثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. هذه الراتبة، هذه تسمى السنن الراتبة التي ملاصقة للصلوات، وما غير ذلك نوافل، باختلاف بقى نافلة ركعتي الوضوء، الضحى بأعدادها، قيام الليل، في غير الرواتب مثلا أربع قبل العصر، أيضا في اثنين قبل المغرب غير الراتبة التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قلناها الراتبة هي الثنتي عشر ركعة، هذه الراتبة، والباقي نوافل باختلاف المسمى. ندخل على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه الترمذي وضعفه. الحديث الأول هي لها رواية إرسال ولها رواية بالوصل، حديث أبي سعيد، لذلك قال وله علة، يعني له رواية مرسلة وله رواية على الاتصال، لذلك البعض أعلى رواية الاتصال وأثبت رواية الإرسال. ما معنى الاتصال والإرسال؟ الاتصال يعني الحديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال إذا صح السند إلى الصحابي وليس له الرفع وليس موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى مرسل. والحديث هذا له رواية موصولة كما قلت وله رواية مرسلة، سفيان الثوري وحماد بن سلمة بسندهم رواه له رواية موصولة ورواه أيضا سفيان مرسلة، والإمام الترمذي رجح الإرسال، وبعضهم قال أيضا الدارقطني قال المرسل محفوظ، والبيهقي قال ذلك، فغالب العلماء أثبتوا رواية الإرسال وضعفوا رواية الوصل، وهناك من رجح الوصل كابن خزيمة وابن حبان وابن حزم وابن دقيق العيد وشيخ ابن تيمية، وأيضا رجحوا رواية الوصل أيضا، وأيضا من المعاصرين شيخ أحمد شاكر مفخرة المصريين والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع أيضا صححوا رواية الوصل، يعني المسألة فيها كلام من العلماء، على البعض صحح رواية الوصل والبعض صحح الإرسال فقط، ولكن علماء كبار صححوا أيضا الوصل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حقيقة فيه ضعف، فيه علة في زيد بن جبيرة، وهذا منكر الحديث، الحديث اللي فيه السبعة ضعيف مع أنه مشهور جدا، لذلك فهمتم ليش الترمذي الحافظ أتى به هنا، لأنه مشهور جدا في كتب الفقهاء، ستجدوه عندنا في المذهب وعند الحنابلة وعند غير موجود، مع أن الحديث ضعيف بل ضعيف جدا ما نقول، وهنا من فقه الحافظ ابن حجر بأنه أتى به ليبين مع شهرته لكنه فيه ضعف، ممكن يستأنس بغيره لكن هذا الحديث ضعيف. الحديث الأول هو على قلت الخلاف به ولكنه على الثبوت والعمل به، اللي هو الحديث الأول في المقبرة والحمام لاستثناء يعني. أما حديث السبعة هذا مع شهرته لكن فيه ضعف قلنا لان فيه راوي ضعيف او تكلم كل ما فيه زيد بن جبيرة من جهة الحفظ قالوا منكر الحديث وقالوا ضعيف الحديث. ابو حاتم قال عنه ذلك وقال متروك الحديث لا يكتب حديثه. ابن معين قال لا شيء الى اخر يعني اختصارا فهذا الحديث فيه ضعف. طيب حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال الارض كلها ايش مسجد الا المقبره والحمام. اذا اولا دلاله على ان الارض كلها مسجد. يعني ايش مسجد؟ تصح الصلاه فيه، هي صح او تجوز الصلاه في كل مكان من الارض. ولا حديث اكثر من ذلك، ليس هذا الحديث فقط، يعني ليس الحديث الذي فيه الخلاف هذا، في حديث في الصحيحين هذا حديث جابر عن جعلت هي الارض مسجدا وطهورا فانما اي مكان ادركت فيه الصلاه صليت. وحديث اخر جعلت هي الارض مسجدا وتربتها طهورا. لكن هذا في العموم، هو ميزه الحديث هذا ان جاء الاستثناء فيه المقبره والحمام خرجت من طهوريه كل الارض. والا في حديث ان الارض كلها طهور او لا مسجد، انا اسف، ولا مسجد تربتها طهور او ترابها مسجدا وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا، عموميه طهوريه الارض في الصلاه او يجوز فيها الصلاه، جاءت في حديث في الصحيحين. هذا الحديث فيه الاستثناء، استثناء في المقبرة والحمام، ودل ذلك على تحريم الصلاة في المقبرة وتحريم الصلاة في الحمام، لأنه استثناء، وهنا الاستثناء بالتحريم. طب هل التحريم يفيد عدم الصحة؟ قال علمونا نعم، هنا يعني الصلاة لا تصح إذا من صلى في الحمام أو في المقبرة على الراجح، حتى أبين الخلاف في مسألة الصلاة في القبر، إن القبر تصح أم لا، لكن الأول فيه تحريم في الصلاة في المقبرة وفي الحمام. طب ما معنى المقبرة؟ المقبرة قبر فيها بالفعل الموت، ما يكشف فيها الموت. ليش قلت بالفعل؟ إن شاء لو في مكان مجهز إن يكون مقبرة ولم يدفن فيه أحد فلا يأخذ حكم المقبرة إلا أن يدفن فيه. لو دفن فيه ولو واحد فقط أصبحت مقبرة. طيب ما العلة في استثناء المقبرة والحمام؟ خلينا نقول المقبرة أولا. كثير في كتب الفقه يتكلمون على أن العلة الفقهاء النجاسة، ما ظنت النجاسة، لأن يقول بأن الميت يتحلل ويختلط بالتراب فالتراب يتنجس والمرء يصلي في مكان فيه نجاسة، خاصة لو نبشت القبور يقولون يعني، فيكون فيها ما فيها. والحق أن المسألة ليست لها علاقة بمسألة النجاسة. نعم، وإن كان الفقهاء يرون أن هذا الباب عند الفقهاء، والصحيح الراجح فيها بأن العلة جاءت أو الحكمة في المقبرة سدا للذرائع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته وقد حذر الأمة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلى أجسامهم، لا تبلى في الأرض، فإذا لا يتصور بأن أجساد الأنبياء قد تحللت وتصدرت وتنجست الأرض. ومع ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. إذا علة النجاسة مش موجودة، وجاء اللعن لأن المسألة كانت للتعظيم وسدا للذرائع التي تؤدي سد ذريعة الشرك. هذه في مقابر الأنبياء وجاء شد فيها، حتى مثلا قال سأل الله لا يتخذ قبره عيدا ولا وثنا ليعبد، وقد حدث إن الله حماه من ذلك. ثانيا أن المسألة محتملة، أنتم تقولون مظنة النجاسة، هذه مسألة تكون لو نبشت القبور. طب ولو قبول لم تنبش وبقت على حالها، أين النجاسة؟ وأيضا لو نبشت ليس هناك دليل صريح في المسألة، لأن ممكن النجاسة هذه لا توجد، بل قد تطهر عند من يرى بطهارة النجاسة بالشمس أو بالريح أو بالتحول استحالة إن كنا لا نقول ورجع، لكن قد لا يكون. إذا نظر الفقهاء في المسألة بالمنع لعلة النجاسة أو مظنة النجاسة، والحق نقول إن المسألة عقيدة هي سبب النهي هنا هو ليست النجاسة، وإن كان هذا ممكن لكن الأصل هو سد الذرائع. فإذا منعت الصلاة في القبور، وهذه مسألة نظير بس يعني أقولها كده تعريجا، لأن قد تجد بعض التعليلات عند الفقهاء بالتدقيق لا تجد أن هذه هي العلة في الحكم أحيانا، خاصة في بعض المسألة التي تلامس التعقيد، كمثل مسألة الوشم، هو لعن الواشم والوشم أو الوشم المستوى الوشم. الفقهاء ينظرون بأن للوشم خروج دم والدم نجس عند الفقهاء المذاهب الأربعة، فيخرج بالمادة فتنجس الظهر بخروج الدم مع وجود المادة الوشم فأصبح المكان نجس فلا يتطهر بوضوء ولا غسل. لذلك يقولون إذا لم يخرج دم عند بقى القياس على شيء معصر فيرون بأنه إيش لم يخرج دم، إذا ليس فيه إشكال في الوشم، لكن ظاهر الحديث لعن الله الواشم، فليست المسألة في الدم في خروجه وليست المسألة في اللعن النجاسة فقط، الفعل نفسه قد لعن. فلو كان الفعل فيه خروج دم أو عدم خروج دم لكن حدث دخول مادة بين ثنايا الجلد فقد حدث الوشم الذي جاء في الحديث في ظاهر اللفظ. ومسألة استنباطهم لمسألة النجاسة هي لها محل، لكنه لو انتفت هل هي العلة الواحدة؟ نقول ليست العلة الواحدة، لو كانت هذه علة أصلا فالعلة ممكن تكون مركبة، لأنه الدم وأيضا فعل الوشم نفسه، فلو كان بدم بغير دم لذلك البعض لما قال بالدم ولم انتفى خروج الدم قال إذا ليس بوشم، هذا خطأ. وهذه لا مثيل، أنا قلت لا على ما نحن فيه الآن من قالوا الآن بأن العلة في القبور هي مسألة مظنة النجاسة، وقد بيّنا ذلك. طيب إذا الصلاة في المقبرة لا تصح، أو مش لا تصح لا تجوز، يعني في خلاف بين العلماء، الجمهور يرون التحريم الفعل، والمذاهب الأربعة حتى بس يكون واضحة لأن البعض على تحريم الصلاة، تحريم الصلاة على القبور أو في القبر أو عند القبر أو في المسجد الذي فيه قبر، التحريم ثابت في المذاهب الأربعة. الخلاف لو صلى صلاة صحيحة مع التحريم أم باطل. الجمهور خلافا للحنابلة يرون صحة الصلاة مع يقولون بالتحريم، لأن البعض لما بينظر في المسألة الفقهية يروح ينقل على الجمهور أن الصلاة صحيحة، فيظن السائل بأن الصلاة صحيحة خلاص، لا ده الجمهور قال بالتحريم الفعل، لكن لو صلى أثم مع صحة الصلاة. الحنابلة يرون بطلان الصلاة، وهذه المسألة ترجع لقاعدة أصولية مطلق النهي يقتضي الفساد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فلو صلى صلاة فاسدة أم لا، وهذه مسألة محل يعني شرح، لكن أقول يعني هل الجهة منفكة في النهي كمثلا النهي عن الثوب الحرير، فلو صلى بثوب الحرير نقول له صلاتك صحيح بس أنت أثمت، أو نهي عن الصلاة النهي عن يصلي في أرض مخصوبة فشغل بقعة المكان وصلى فنقول أثمت بالفعل ولكن الصلاة صحيحة، هل هذه مثل الصلاة في القبور؟ الحق بالتدقيق بأن النهي جاء في الصلاة في القبور خاصة عن الصلاة في القبور، أما النهي في جاء عاما عن لبس الثوب الحرير وعاما عن عدم استعمال الأرض المخصوبة ليس في الصلاة فقط، فكان في الثوب المخصوب في الثوب المخصوب أو الحرير أو الأرض الدليل أعم، فقلنا هنا الفعل يأسم والصلاة صحيحة لأنه ليس من شروط صحة الصلاة، لكن النهي جاء عن الصلاة في قبور الأنبياء أو القبور عموما كما جاء في السنة، فأصبح النهي خاص بالصلاة وفي هذا المكان، فكأن هذا شرط أضيف من شروط صحة الصلاة، فلما فعل كأنه بطلت الصلاة. لذلك الحالة تختلف، وحق القول فيه الخلاف قوي، وإن كنت أميل لقول الحنابلة ببطلان الصلاة، لأن وجدت الدليل خاص. حتى لو قلنا بقاعدة متقد لا يقتضي الفساد، إن فيه فرق، إن لو جهة منفكة كما قلت أنا بيّنت الآن، المنفكة يعني الحرير أو الأرض المقصوبة، لكن هنا الدليل خاص في الصلاة. فأقرب لي والله أعلم بأن قول الحنابلة بأن الصلاة تصح، لكن حتى قلت لو أخذ بقول الجمهور احتياطا يعيد، لكني أدين الله بأن الصلاة فيها نظر في ثبوت صحتها. طيب هذه بيانا استفدنا للمسألة. طبعا أنا ما بشرح القاعدة أصوليا، ستأتي بقى في أو شرحناها من قبل. طيب سأجيبكم، طيب بس أنتهي من المسألة معي وأرجع للاستفسارات لله. استثنى شيء واحد، الصلاة على الميت، صلاة الجنازة عند القبر، لأن هذا جاء فيه الدليل. المرأة التي ماتت وكانت تخدم المسجد فماتت فلم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له ماتت في الليل ودفن ودفناها ولم ننقذك، فذهب إلى قبرها فصلى. وهذا الحديث الصحيحين، فقلنا هذا استثناء على أنه يصلى سواء على الميت في المقبرة بعد أن دفن يصلى عليه، أو ممكن يصلى عليه هناك أيضا قبل أن يدفن، ويكون باستقبال الميت بينه وبين القبلة. لو كان قد دفن ينظر الميت أين اتجاه دفنه ويستقبله بينه وبين القبلة، أو يوضع كما كان ويصلى. فنقول هذه استثناء عن الأصل أن يصلى على الميت، أما غير ذلك فلا يصلى في المقابر. طبعا لما أقول في المقابر في داخل المقابر، لكن لو كان مسجد خارج المقابر، خارج حدود المقابر، وفعل تيسيرا على أهل الجنازات أن يصلوا فيه الجنازة ثم يدخلوا ليدفنوا ويصلى فيه فلا حرج منه، خارج إيش حدود المقابر. هذه المقبرة. والثانية الحمام، النهي عن الصلاة في الحمام. بعضهم قالوا أيضا مظنة النجاسة. على فكرة في ناس في الفقهاء بيفرقوا أحيانا بين الحمام وبين مكان قضاء الحاجة، ليس بالعرف اللي عندنا الآن. الحمام اللي كان يعني إيش ممكن يتنظف فيه ويفعل فيه كذا وكذا إجمالا، ولا يشترط أن يكون في مكان قضاء الحاجة. وأيضا على المفهوم العام الآن عندنا أنه فيه داخله مكان قضاء الحاجة، الفقهاء يقولون مظنة النجاسة. وهناك تعليل آخر أيضا بأنه أماكن الشياطين. والبعض الفقهاء يرون بأنه المنع جاء لمظنة النجاسة، وأيضا بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة في رواية لهم يرون إن أو الإمام أحمد له رواية بأنه بيت للشياطين أيضا لذلك. فكأن النهي للتعبد هنا، يعني المسألة ليست فيها علة ظاهرة، إن النهي جاء للتعبد، إما ماء والشياطين، أو أن الحمام بيقاس على الكنيف اللي هو مكان قضاء الحاجة، لأنه ماء والشياطين أيضا، لأنه مظنة النجاسة أيضا لأنه كالكنيف قضاء الحاجة، أو نقول لأنه لماء والشياطين فيكون المسألة على سبيل التعبد وليس لمظنة النجاسة. وإلا لو نظف الحمام وكان غسل وكان طاهرا هل يجوز الصلاة فيه؟ نقول لا يجوز، إذا طبعا العلة انتفت مظنة النجاسة نقول لا يصلى فيه أيضا. إذن المسألة أنها تعبدا وهذا هو الصحيح. والحكمة قد تقول أو نقول استئناسا بأن مظنة النجاسة قد تكون، وقد تكون أيضا للماء والشياطين، لكن جاء النهي حتى لو نظف المكان لا يصلى. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر بالنهي عن الصلاة في 7 مواضع، قلنا الحديث ضعيف، فإذا سيظل المسألة على الأصل بجواز الصلاة، لكن هو ذكر فيه المزبلة عزكم الله. طبعا أنا فيه محل نجاسات، فلو كان المكان فيه نجاسة فلا يصلى فيه، لأن لابد من نجاسة المحل والبدن والثياب كما معلوم في الصلاة. المجزرة قال أيضا محل الدماء المسفوحة، وهي والدم المسفوح نجس، فإذا أيضا لا يصلى فيها لأنها نجسة، أو لو فيها بقى مجزرة كمان هيكون فيها الروث، أو يكون فيها على خلاف طبعا من العلماء الروث الذي يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه، المهم إن هي فيها ما فيها من الدماء النجسة. أيضا برا والحمام تكلمنا عنها، قارعة الطريق، طب ليش لا تصح الصلاة بقارعة الطريق؟ فأيوب قال أزور هنا للضرر. طبعا هنا الحديث ضعيف لكن سنشرح المفردات استئناسا، يعني على أنه مسألة قد العلة تكون موجودة حتى مع ضعف الحديث. يعني واحد يصلي في قارعة الطريق في منتصف الطريق، هو سيؤذي نفسه وسيؤذي الناس، سيؤذي نفسه أنه متشتت كيف يخشع وهو في قارعة الطريق الناس رايحة جاية عليه، وسيؤذي الناس لأنه هو هياخد حق الناس وسيمنع أيضا حركة السير قد يكون، فهذه فيها ضرر وفي إذاء للناس وله أيضا. بعض قال المسألة ليست على الضرر والإذاء لأن لا تصح لأن مظنة النجاسة أيضا، لكن أقول الصحيح إن المسألة قراعة الطريق لو أدى إلى الضرر أو إذاء الناس هذا لا يصح، وإلا المكان نفسه يصح فيه الصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمكان يصح فيه الصلاة، ليس كالمزبلة، ليس كالمجزرة، ليس كالمقبرة، ليس كالحمام، لكن هو لا يصح، لكن الصلاة فيه لو أدى إلى الأذى والضرر هذا الذي يمنع. يعني ممكن تدعو الحاجة، ليش الصلاة الجمعة والمسجد امتلأ ولابد ما نغلق الشارع عشان نصلي امتدادات خلاص، والمار يذهب من شارع آخر في سبيل خلاص لا إشكال، لأن وقت صلاة جمعة الآن وضاق على الناس ولابد أن يصلون الآن وقت الصلاة، خلاص نقول الآن ما عندك سبيل إنك تقدر تصلي هكذا في صلاة جمعة. طيب الشارع لو في شوارع بديلة ومسارات أخرى لا حرج، صلاة العيد نعم مثلا إلى غير ذلك، وفي بدائل، يعني أقول في بدائل حتى لو احتاج أحد يسير ما يتضرر، كل واحد عنده حالة مرضية أو عنده شيء وعنده بدائل نعم في ذلك. معاطن الإبل وهذه أيضا لا تصح الصلاة فيها، وهذه جاء فيها حديث قال عليه وسلم أن نصلي في مواطن الغنم قال نعم، قال نصلي في معاطن الإبل قال لا، وفي بعضهم قال في مبارك الإبل، والمسألة هنا بين العلة صلى الله عليه وسلم قال بأنها خلقت من نار، البعض قال لا تصح معاطن الإبل للنجاسة مع أنهم في خلاف إن هل ما يؤكل لحمه الروث والأبوال طاهرة عند حتى الحنابلة خلافا للشافعية، لذلك هل المسألة في النهي عن أعطان الصراف أعطان الإبل للنجاسة؟ طب إيه الفارق بين الإبل والغنم؟ هذا يؤكل وهذا يؤكل، لكن مثلا قد بين قال انها خلقت من نار، فقالوا قالوا ان هذه فيها جبروت وفيها ماء وهي كالشياطين، قال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين، فجاء النهي عن الصلاه في مواطن في معاطن الابل لانها خلقت من نار كالشياطين او هي من فيها من ماده الشياطين، وهذا يبين لك ان ايضا ان مثلا لما كان في سفره حديث بلال لما قال لبلال رضي الله عنه من يكلعنا ومن يكفلنا صلاة الفجر يوقظنا، فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ونام بلال رضي الله عنه، فاستيقظوا على حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اخرجوا من هذا الوادي فإنه فيه شيطان، فأمرهم بالخروج أولا ستوضأوا فصلوا السنة ثم صلوا الفريضة، وبين فإن فيه شيطان، فكأن الأماكن التي يكون فيها الشياطين المرء لا يصلي فيها، لذلك معاطن الإبل النهي فيها على أنها خلقت من النار أو خلقت من الشياطين أو من مادة الشياطين أو هي من الشياطين وفيها الجبروت الذي الشياطين وغير ذلك والأنفة التي فيها، وهذه المعاطن بعض أهل العلم فرق بين معاطن الإبل اللي هي بتنام فيه وبين مبارك الإبل، مبارك الإبل لما بتسير ممكن تبرك لتأكل وتشرب ثم تقضي الحاجات، هذه مبارك، هذا شيء اللي هو العارض غير المعاطن الإبل التي بتروح فيه وتنام بعد ذلك موطنها الأصل، البعض فرق بذلك فقالوا مبارك الإبل ليس فيها إشكال لكن معاطن الإبل هي التي فيها النهي. ثم ذكر في الحديث تقريبا السابع فوق ظهر البيت الله، فوق ظهر بيت الله أي فوق الكعبة. هو قال خلق هي من الشياطين، اتركي النص اللي أنا قلته الآن، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الشياطين، يعني ذاك البعض قال إنها خلقت من من من من من مما خلق منه الشياطين، أو فيها ما فيها من من من من صفات الشياطين. لا كبر كده ولا استكبار ولا شيء في أخلاقها حتى وفي سمتها. فالنبي بين ذلك، قال لا تصلي في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. اجتمعت مع الشياطين في أشياء فلذلك نهي عنها. قال فوق ظهر البيت، في شيء عندك أبو أنس؟ هل من الممكن أن يؤول حديث معاطن الإبل أنها كان يتبول فيها ويتخذ الإبل ساتر؟ بس هل ورد قرين على هذا التفسير؟ أنا أذكر أن في حد قاله، لكن هل ورد؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها من الشياطين. نعم قد يكون ممكن يكون أحد قال به، لكن هل في قرينة في السنة على ذلك، على هذا التفسير أنه كان يتبول فيها ويتخذ الإبل ساتر فمنع لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال بينا، قال أنها من الشياطين. لا ما بتكلمش في أبوال الإبل، يتكلم على أن الناس كانت بتتخذ الإبل سواتر وتتبول فيها، إن الإبل كبيرة فكانت تكون ساترة لمن أراد أن يتبول فتنجس المكان لذلك. قد يكون هذه من الأسباب، لكن قد يكون، لكن لابد لها من القرينة في إحدى الروايات الله أعلم. لكن الذي أذكره الآن هو رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، هذه صريحة. لما سئل عن الصلاة في مواطن الغنم قال نعم، قال نصلي في مواطن أو في مبارك الإبل قال لا. حديث حديث جابر بن سمرة عن البراء أيضا حديث آخر. ممكن تتتبع الروايات لعل فيها شيء يبين لي. طيب قال فوق ظهر البيت يعني فوق الكعب. قال وهذه هل الصلاة فوق الكعبة لا تصح؟ هذه مسألة فقهية تجدوها عندنا أيضا في عند المذاهب الفقهاء كتب الفروع. أخذ هذا الحديث البعض وقالوا لا تصح الصلاة فوق الكعبة، وقالوا العلة بأن طبعا الحديث فيه ضعف، لكن قالوا أيضا من الآية قالوا فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فقالوا من صعد إلى البيت هو في أعلى البيت في سطح البيت فهو لا يستطيع أن يتخذ الكعبة شطره، هو غير مستقبل، يستقبل الجهة ولا مصلي لها وقد أمرنا بالصلاة إليها، فقالوا لذلك لا تصح الصلاة إلا إذا كان هناك مثلا شاهد عمود متصل بالكعبة فوق سطح الكعبة، فلو صعد فوق سطح الكعبة صلى إلى هذا الشاهد المتصل بالكعبة فكأنه متصل إلى جهة الكعبة، وأما غير ذلك فقد صلى إلى الهواء لم يصلي إلى جهة الكعبة. وهذا تجد في كتب الفروع عندنا وعند أيضا المذاهب، وإن كان هناك قول آخر تصح الصلاة فوق الكعبة أولا لضعف الحديث ولأنه قالوا لو صلى، بس ألا ليست الارتفاع، وهو لو صلى في الدور الثالث في المسجد الحرام في السطح وهو فوق الكعبة أيضا، لو صلى في أحد الجبال التي تنظر إلى الكعبة في مكة فيكون أعلى من الكعبة وصلاته صحيحة. فقالوا المسألة مناطة بهواء الكعبة، يعني هو ما لم يستقبل حتى الهواء اللي فوق الكعبة فهو في اتجاه الكعبة فيصلي، ولو كان أعلى الكعبة. لكن حقيقة هذا قياس فيه نظر، لأن الذي فوق السطح أو فوق الجبل هو يرى الكعبة، هو لو كان أعلى لكن يرى جهة الكعبة، أما الذي فوق الكعبة فهو لا يراها أمامه، هي تحته. هو هي تحته وهو لا يراها. فإذا المسألة ليست كالمسجد، كالارتفاع في المسجد الحرام، ما هو الذي خارج عن الكعبة، ولو كان أعلى من الكعبة سيتجه إلى الكعبة، لكن الذي فوق سطح الكعبة كيف سيتجه إلى الكعبة؟ الكعبة تحته، هو أصلا فوقها على المركز الأصلي. الذي بعيد عن الكعبة سيتجه إلى الكعبة، حتى لو كان في علو، كان في الدور في السطح في الحارة في الطائرة في جبل، ما هو سيتجه إليها. لكن الذي فوق نقطة الأصل المركز كيف سيتجه إليها؟ لذلك قال الفقهاء لو كان هناك قائم أو شاهد متصل فهو سيصلي لهذا. والبعض قال كما قلت الآن لا فرق وتصح الصلاة. طبعا بخلاف الصلاة داخل الكعبة، فقد ثبتت السنة في ذلك أن النبي صلى في الكعبة داخل الكعبة، هذه تصح لأي اتجاه هو داخل الكعبة. بعد الكتاب نقف فإن طبعا أختم بس بحديث إن إحنا قلناه من قبل استقبال القبر في الصلاة، وأجيب لو في أسئلة. عن أبي مرثد لو كانت الكعبة متصلة بقائم عمود يصح فرضا، وأما إن كان فوق الكعبة بدون شيء هو الآن خلاص الكعبة معمول لها زي سور، فالمسألة واقعية الآن في أسوار حول الكعبة من فوق، فلو يصلي على السطح ومستقبل هذا السور يبقى لا إشكال أنه متصل بالكعبة. كلام كله لو لم يجد شيئا تماما فوق السطح متصل بالكعبة يتجه إليه، أي ما عنده الإشكال هذا. عن أبي مرثد القنوي سمعت بهذا الحديث نمر عليه بينما في سياق الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. حديث عند مسلم في تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، وقلنا هذا التحريم يقتضي تحريم الفعل، وقلنا المسألة فيها بيان حتى لا نعيد، العلة فيها سدا للذريعة، وقد جاءت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد أو لعن ذلك أو لا تتخذ قبري عيدا أو وثنا يعبد إلى غير ذلك من الأحاديث. وقلنا التحريم متفق عليه بين المذاهب الأربعة، والخلاف فقط على من صلى تصح أم تبطل الصلاة فيه، ويقاس طبعا عليه المسجد الذي فيه القبر أو هو فيه القبر، وكان القبر داخل المسجد سواء صلى مستقبل القبر أو غير مستقبل القبر، المهم أن يكون القبر داخل المسجد حدود المسجد. لو كان القبر داخل حدود المسجد أخذ نفس الحكم الذي معنا، وأما لو القبر خارج حدود المسجد، خارج حدود الخارجية للمسجد، فكان المسجد ليس فيه قبرا تصح الصلاة فيه أو تجوز الصلاة فيه لو كنا تنزلنا على قول الجمهور مع عدم البطلان، لكنه طبعا تحريم أصلا الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. والأسف كل ما ينقل في الفتاوى حتى العازم يمررها يروح يتكلم للجمهور يقولون بصحة الصلاة، لكن لا يذكر بأن الجمهور والمذاهب الأربعة اتفقوا على تحريم الصلاة، الأربعة اتفقوا على تحريم الصلاة في المسجد في قبر. ثم قال النهي عن تحريم الجلوس على القبر، قال لأن يجلس، حديث عن سلم حديث أبي هريرة أنا بيّنت الخلاف في الكلام اللي قبل، قلت التحريم على الصلاة ثم الخلاف بصحة الصلاة وبطلانها. حضرتي معي الكلام السابق في الحديث اللي قبل اللي قلت مطلق النهي، وقلت الجمهور قالوا بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، والحنابلة قالوا البطلان لما تكلمت في مسألة ثوب الحرير وعض المقصوبة، نعم قلت المسألة خلافة. الحنابلة يرون بطلان الصلاة مع الإثم، الجمهور يرون الإثم مع صحة الصلاة، قالوا الجهة كأنها منفكة. طيب أنا أميل إلى ترجيح الحنابلة ببطلان الصلاة لأن الدليل جاء نصا في الصلاة. لا مسجد الرسول بقى كده الوقت مش هيصيعني يعني أن أنا أكلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أبينها لكم، ذكروني الأسبوع القادم نقولها نرد عليها. أنا بس أريد أن أنتهي الحديث عشان ما أصل عليكم تقريبا تعدينا الثالثة ولسه في أسئلة. لكن نعم هو طبعا استشكال جيد سنبينه ممكن، بس ذكروني به. مسألة أن المسجد أولا بنية مهم أن المسجد فيه قبر الآن، هو المقصود بس البنية أولا أن لو أردنا نصحح سنجعل الأول هو الموجود والآخر هو الإنشاء. هذه بس الذي نحتاج إليه فقط، لكن حتى بنية أولا أو بنية مؤخرا يحرم الصلاة فيه حتى يزال. لو كان القبر أولا يبقى يهدم المسجد، لو كان المسجد أولا يبقى يرفع القبر، ده لو أحد سيصح. لكن لو أحد لا يفعل شيء فخلاص الاثنين موجودين لا يصح الصلاة، أو نقول لا يصح. نعم طيب لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. حديث آخر لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له أن يجلس على قبره، وهذا دلالة على تحريم الجلوس على القبور. وحديث طبعا لا تصلوا إلى القبور قال لا تصلوا يستأنس به أيضا من قال بعدم صحة الصلاة، إن هنا جاء ناهي عن الصلاة فأصبح ناهي يفيد التحريم ويقتضي البطلان وكأنه من الشروط الصحة. ولعل قلنا سد الزرائع والشرك عظيم المقبور لما يؤدي إلى الشرك، إلى تحريم الصلاة إلى القبر على خلاف اللي بيانته. يعني وبمناسبة ما تقولين في مسألة المسجد النبوي، للأسف بعض الناس يحرصون على أنهم يذهبوا خلف الحجرة ويصلون، وهذا من الصوفية طبعا بعض القبورين، يعني مع أن هذا ممنوع لكن يحاول يستقبل يجعل الحجرة بينه وبين القبلة، يعني يكون خلف الحجرة حجرة النبوية ويقصد أن القبر يكون أمامه، مع أنه أصلا هم بيمنعوا ذلك، وهذا كله حرام اللي بيفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، وهذا يقصد أن يصلي خلف القبر طبعا معلوما، وهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك أصلا. وتحريم الجلوس أيضا على القبور، يحرم أن يجلس المرء على القبر، وقد يكون هذا من الكبائر لأنه النبي قال جمرة من نار، فهذا في دلالة عن هذا الكبيرة. والحديث فيه مسألتان، يعني فيه نكتة يعني في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النهي بين مسألتين، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. الصلاة إلى القبور تعظيم غلو، وتجلسوا عليه فيه امتهان سبحان الله، فجاء الشرع بمنع الغلو ومنع الامتهان، منع الإفراط والتفريط، وهذا تجده في كل مسائل الشرع الوسطية، فجمع بين الصلاة إلى القبور إن فيها غلو وتعظيم المقبور ويؤدي إلى ذلك، وبين امتهان القبور تجلس عليها وهناك هذا ميت موجود وحرمة المي المسلم حي كحرمته ميتا، فله حقوق أن تحترم قبره وأنك لا تدخل بنعلك مثلا عليه ولا تجلس فلا تؤذي وتحترم هذا المكان الذي هو مقبور فيه، فالمسلم يحترم حيا وميتا كما قال عليه السلام كسر عظم الميت ككسره حيا. فانظر إلى وسطية الدين والشرع، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، غلو نهي عنه وامتهان نهي عنه، إفراط وتفريط كما وكل الشرع كده جاء كما قال عليه السلام إنما أنا عبد الله ورسوله، أثبت العبودية وفيه حتى لا يغالوا فيه كما غالوا في النصارى، وأثبت أنه رسول حتى لا ينتقص من حقه كما فعلت اليهود في أنبيائه. لكن هنا الجلوس، لكن غير الجلوس يجوز، يعني الاتكاء او السند الاستناد. المؤمن لا يجلس، المؤمن هو لا يجلس، لا يكون صورة. وهذه تكون في من ما فهمت خروج ايش؟ ما فهمت كلامك يا استاذ امين. طيب المهم ان هذه كانت اخر مساله في حديث. نقف عند حديث الجواز الصلاه في النعلين، ولو في اسئله اراجع الاسئله معكم. اما احنا انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. من اراد ان ينصرف يتفضل لا حرج، ومن اراد ان يزلش للاسئله فليتفضل.